ولا يصدق بما لا اتصال له بالأمور الطبيعية حتى ادعوا في ذلك ما هو من علم الغيب، ومع هذا فلم يوجد منه إلى زماننا هذا قريب من التمام كما وجد غيره. هذا لفظه مع حسن ظنه به وعده له في العلوم. وهذا أبو نصر الفارابي يقول: واعلم أنك لو قلبت أوضاع المنجمين فجعلت السعد نحسا والنحس سعدا والحار باردا والبارد حارا والذكر أنثى والأنثى ذكرا ثم حكمت لكانت أحكامك من جنس أحكامهم تصيب تارة وتخطئ تارة. وهذا أبو علي بن سينا قد أتى في آخر كتابه الشفاء في رد هذا العلم وإبطاله بما هو موجود فيه. وقرأت بخط رزق الله المنجم وكان من زعمائهم في كتاب المقايسات لأبي حيان التوحيد مناظرة دارت بين جماعة من فضلائهم جمع في بعض المجالس فذكرتها ملخصة مما لا يتعلق بها بل ذكرت مقاصدها. قال أبو حيان: هذه مقايسة دارت في مجلس أبي سليمان محمد بن طاهر بن بهرام السجستاني، وعنده أبو زكريا الصيمري والبوشنجاني أبو الفتح وأبو محمد العروضي وأبو محمد المقدسي والقوطسي وغلام زحل، وكل واحد من هؤلاء إمام في شأنه فرد في صناعته. فقيل في المجلس: لما خلا علم النجوم من الفائدة والثمرة وليس علم من العلوم كذلك؟ فإن الطب ليس على هذه الحال. ثم ذكرت فائدته والمنفعة به، وكذلك الحساب والنحو والهندسة والصنائع ذكرت منافعها وثمراتها. ثم قال السائل: وليس علم النجوم كذلك؟ فإن صاحبه إذا استقصى وبلغ الحد الأقصى في معرفة الكواكب وتحصيل سيرها واقترانها ورجوعها ومقابلتها وتربيعها وتثليثها وتسديسها وضروب مزاجها في مواضعها من بروجها وأشكالها ومطالعها ومعاطفها ومغاربها ومشارقها ومذاهبها، حتى إذا حكم أصاب وإذا أصاب حقق وإذا حقق جزم وإذا جزم حتم، فإنه لا يستطيع البتة قلب شيء عن شيء ولا صرف شيء عن شيء ولا تبعيد حال قد دنت ولا يفي ملة قد اكتتبت ولا رفع سعادة قد أجمت وأطلت. أعني أن امرأ لا يقدر على أن يجعل الإقامة سفرا ولا الهزيمة ظفرا ولا العقد حلا ولا الإبرام نقضا ولا اليأس رجاء ولا الإخفاق دركا ولا العدو صديقا ولا الولي عدوا ولا البعيد قريبا ولا القريب بعيدا. فكان العالم به الحاذق المتناهي في خفياته بعد هذا التعب والنصب وبعد هذا الكد والدأب وبعد هذه الكلفة الشديدة والمعرفة الغليظة، هو ملتزم للمقدار مستجد لما يأتي به الليل والنهار، وعادت حاله مع علمه الكثير إلى حال الجاهل بهذا العلم الذي انقياده كانقياده واعتباره كاعتباره. ولعل توكل الجاهل أحسن من توكل العالم به، ورضاه في الخير المشتهى ونجاته من الشر المتقى أقوى وأصح من رجاء هذا المدل بزيجه وحسابه وتقويمه واصطرلابه. ولهذا لقي أبو الحسين النوري ماني والمنجم قال له: أنت تخاف زحل وأنا أخاف رب زحل، وأنت ترجو المشتري وأنا أعبد رب المشتري، وأنت تعدو بالإشارة. فيه أخطاء كثيرة وعندي في الحاشية تحريف تحريف تحريف تحريف. طيب أشر أشر طيب. الصفحة اللي قبلها قال مقابسة. أنت قلت مقايسة. هي مقابسة في كتاب المقايسات. لا، قال أبو حيان. أيوة. هذه مقابسة عندك. مقابسة. مقايسة عندك. عندك مقايسة. قال مقابسة. بعدين قال. مقابسة. نعم. وعندنا في الصفحة اللي بعدها. السميري. رقم 5 السميري فيها كسر وعطف. حرف عطف قبل السمير وهو خطأ. متأخرين بنا موقع في بعض الصفحات أبا زكريا. لا يا أما تنبهون عليه وقته واللي معنا بس شيء. إحنا ما قدرنا نوقف. إحنا ما قدرنا نوقف. ما خالف. لا شيء فيه فائدة. طيب. ولا صرف شيء عن شيء. قال هنا صرف أمر إلى أمر. بدل شيء عليه. بدل شيء أمر إلى أمر. وقال هي من المقابسات لأنه يتكلم الآن عن المقابسات. ولا صرف شيء عن شيء، ولا صرف شيء عن شيء، قال ولا صرف أمر إلى أمر، ولا تبعيد حال قد دنت، ولا نفي ملمة، قال ملة وهو تحريف، ولا نفي ولا نفي حتى ولا يفي ملة، لا ولا نفي ملة قد اكتتبت، قال كتبت، ولا رفع سعادة قد أجمت وأطلت، قال وأظلت، أعني أنه بدل أنه أمر، أعني أمر لا يقدر على أن يجعل الإقامة سفرا والهزيمة ظفرا ولا العقد حلا، قال فلا، ولا العقد فلا بدل حلا، ولا يفي إيش، ولا نفي، ولا نفي، نعم ولا نفي ملة، ملة نعم. ولقبلها ما جبتها بعد، رقم اثنين، رقم اثنين اي وضروره مزاجها ومواضعها في ولا نفي ملة قد، ولا نفي ملة قد كتبت، ولا رفع سعادة قد أجمت وأظلت، ولا رفع سعادة قد أجمت وأظلت، وأظلت. رقم اثنين هو ما عنده اثنين، لازم نقرأ له كامل. إيه وضرور مزاجها في وأظلت. طيب وصلنا وأظلت، أعني أن امرأ أمر أن أمرا لا يقدر على أن يجعل لإقامتها، نعم أن أمرا، أعني أمر لا يقدر على، أعني نعم. شوف شيخ قال في الأصول أمر، أيوة حالي. وش عندكم أنت أنه لا يقدر على أنا. ولكن يقول في الأصول أمر، أنه لا يقدر، وهنا في أعني أنه. طيب أنه لا يقدر على أن يجعل الإقامة سفرا، خلاص؟ نعم. قال ولا الإبرام نقضا، ولا اليأس رجاء، ولا الإخفاق دركا، ولا العدو صديقا، ولا الولي عدو، ولا القريب بعيدا، فكأن العالم به الحاذق المتناهي في خفياته، خفياته في حقائقه. أيوه. قال في حقائقه بدل خفياته. بعد هذا التعب والنصب، وبعد هذا الكد والدأب، وبعد هذه الكلفة الشديدة والمؤنة الغليظة، بدل والمؤنة الغليظة والمعرفة الغليظة. عندنا المعرفة. عندكم المعرفة هي المثبتة. قال وهو مستسلم. ملتزم للمقدار. إحنا عندنا فوق مستسلم وتحت مستلزم. قال مستلزم تحريف. فمستسلم هي المثبتة من المقابسات، وهو قال هو مستسلم للمقدار مستجد. عندكم إيش؟ والمثبت مستجد. نعم مستجد. وبعد هذه الكلفة الشديدة والمعرفة الغليظة هو وين شيخ؟ نعم ملتزم. إيش عندك أنت؟ مستسلم للمقدار. قال ومستلزم تحريف. وقال هو مستسلم المقدار مستجد. عندكم في المثبتة في الأصول أو من الأصل يعني اللي هو المقابسات مستحذن. مستحذن نعم مستحذن لما يأتي به الليل والنهار. يعني مستهزئ يعني متوازن متوازن هذا حد والثاني لما يأتي به الليل والنهار وعادت حاله مع علمه بدل الكثير الكبير. احنا قرأنا الفقرة هذه إلى حال الجاهل بهذا العلم الذي انقياده كانقياده واعتباره كاعتباره. عندي بدل واعتباره كاعتباره واعتياده كاعتياده. قال وهو المثبت من الأصول. صفحة فيها أخطاء كثيرة كثيرة. نعم. صفحتين. نعم. ولعل توكل الجاهل أحسن من توكل العالم به. عندك بعدها إيش؟ رجاءه ورضاه. نعم ورضاه تحريف غير صحيح. إيش الصحيح رجاء ورجاء ورجاءه. نعم ورجاءه في الخير المشتهى. عندك المشتهى. نعم المثبت المتمنى. المتمنى بدل المشتهى في الخير المتمنى. ايه معنى هذه الزاي السين بين قوسين؟ النسخة. ايه نسخة النسخة طيب. لأن هذه مخطوطات. ايه نعم. دار عطاءات العلم ممن اعتنوا بكتب الإمام ابن القيم. ايه نعم. جدا يعني أتوا بجميع المخطوطات و طيب ايش بعده؟ نعم شيخ. في الخير المشتهى قلنا المتمنى ونجاته من الشر المتوقع أقوى وأصح عندي وأفسح. وأرسخ شيء ثاني وفي نسخة وأرسخ المتقى ونجات من الشر المتوقع. المتوقع أقوى. المتوقع أنا أني المتقى. لا المتوقع أقوى وأصح وفي الأصل وأفسح وفي نسخة أخرى وأرسخ. نعم. من رجاء هذا المدلي بزيده وحسابه وتقييمه وأسطر لابه. ولهذا النوري عندك قال كذا في الأصل وهو خطأ وفي المقابسات والبصائر والدخائر الثوري بلا كنية وهو الصواب وفي أخبار الحكماء سفيان الثوري. ولهذا لما لقي سفيان الثوري وليس أبو الحسن النوري قال وانظر البيان والتبيين وأظن المصنف ظنه النوري فزاد كنيته من عنده. وأبو الحسين النوري شيخ الصوفية بالعراق لعصره متأخر متوفي سنة 295 من الهجرة. فالصحيح سفيان الثوري. ولهذا إيش عندك المثبت؟ ولهذا لقي ولهذا لما لقي أبو الحسن النوري لما لقي حنا لقي ولهذا لما لقي أبو الحسن النوري. أبو الحسن النوري هو كاتب كذا في الأصل وهو خطأ. الصحيح سفيان الثوري. أبو الحسن عندك؟ أبو الحسين. أبو الحسين. أبو الحسين النوري والصحيح سفيان الثوري. ما شاء الله عندك. ولهذا لبعد الاسم. نعم. ولهذا لقي أبو الحسين الثوري مانيا. لا سفيان الثوري. سفيان الثوري. سفيان. أبو الحسين. أبو حسين النوري. أبو حسين النوري هذا شيخ الصوفية يقول هذا زاد كنيته من عنده. يقول وهو خطأ. هذه شيخ. طيب. بعد الاسم. ماني المنجم. ها؟ ماني المنجم. ماني هو. عندي ولهذا لما لقي أبو الحسن أبو الحسين النوري ما شاء الله المنجم قال له ما شاء الله خطأ. واللي عندك كذلك ما عندنا ما شاء إيه ما شاء الله خطأ وهذه خطأ. يقول الصحيح ما شاء في الأصول والمثبت من المقابسات والبصائر والدقائق وأخبار الحكماء وهذا لقبه واسمه إيش عندك الاسم مانيا المنجم ميشا وهو منجم يهودي كان في زمن المنصور وعاش إلى أيام المأمون. ميشا هم كاتبين ما شاء الله. ميشا نعم منجم يهودي هو يعني هو ترى هو على انه يعني موشا يعني موسى يعني نقول ولهذا لما لقي سفيان الثوري ميشا المنجم قال له كده. طيب قال له أنت تخاف زحل وأنا أخاف رب زحل وأنت ترجو المشتري وأنا أعبد رب المشتري وأنا أرجو ترجو وأنت تعدو بالإشارة وأنا أعدو بالاستخارة فكم بيننا وهذا أنا وشيروان تعدو بالإشارة تحريف وأنت تغدو بالاستشارة تغدو يعني بس نقطة على تغدو بالاستشارة لا تغدو بالإشارة قل تحريف يعني تغدو إيش بالاستشارة تغدو بالاستشارة إيه قال تعدو بالإشارة تحريف طيب وأنا بعد إيش وأنا أغدو بالاستخارة تغدو بالاستشارة وأغدو بالاستخارة تغدو بالإشارة أحسن منه لا بس إنه يعني إيش يقول لك هو مثبت من الأصول ولا إيش نعم المثبت هو أنت تغدو بالاستشارة وأتت نسخة تعدو بالإشارة وهي في تاء مخطوطة تاء وهو تحريف قالوا هذا أنو شروان وكان من الملوك الأفاضل كان لا يرفع بالنجوم رأسا فقيل له في ذلك فقال صواب يشبه الحدث وخطأه شديد على النفس الملوك الأفاضل المعقلين المعقلين أي الأذكياء وكان من الملوك بدل الملوك المعقلين يعني وكان من الأذكياء الأفاضل يعني مو الملوك لا. المعقلين لا الأفاضل لا. كني سامع أنه شروان في الهفوات النادرة لابن القيم أصلا شيء ثاني هو يذكر تحت يقول أن الإمام ابن القيم ذكرها في الهفوات النادرة أضحك راس إنك. آمين. سنون. اليوم أجمل ما هي موجودة. سبحان الله إذا بهالدرجة هذه الأخطاء مشكلة. هذه صفحة. يعني تبي تصحح كل الكلام. طيب. مش كثيرة الأخطاء شيخنا ولكن. يمكن يعني تجي بعض الصفحات. هنا. الله يرحمه الشيخ علي يعني عنده سطاف يشتغلوا له وشرافه فلا بد أن يحصل مثل هذه الأشياء لعل المخطوطات ما وقعت بيده لا بس في تصحيف واضح هو كل الأشياء أخطاء مرات تصحيف وأنا ملاحظ يعني حتى يعني دائما في الآيات عزو الآيات الخطأ كثير نعم مع الشيء اللي تشوفون أنه قوي نبهون عليه نعم قال فمتى أفضى هذا الفاضل النحرير والحاذق البصير إلى هذا الحد والغاية كان علمه عاريا من الثمرة خاليا من الفائدة حائلا عن النتيجة بلا عائدة ولا مرجوع وهذا الأمر أنا كما قلت لكم هو ضلال المنجمين هؤلاء عائد ليش إلى الجرأة على الكلام في المغيبات وسبب الجرأة في الكلام على المغيبات عدم التزام بشيء من الرسالات فأفضى لهم بهذه النتائج واغترارهم بعقولهم لأنهم ترهم يعدون من أذكياء العالم لأن عندهم عقول، وهم يريدون أن يصلوا إلى حقيقة كل شيء من أنفسهم، وهذا ضلال. مع كل شيء تستطيع أنك تصل إلى حقيقته. نعم. وإن أمرا أوله على ما قررنا وآخره على ما ذكرنا لحري ألا يشغل الزمان به ولا يوهب العمر له ولا يعار الهم والكد ولا يعاج عليه بوجه ولا سبب. هذا إن كانت الأحكام صحيحة مدركة محققة ومصابة. كان عندك شيء. ولا يعار عندي يقار الهم والكد الكدر ولا يعاج عليه ولا يعاد عليه، يعني ما في اختلاف كبير. طيب. ولا يعاد عليه بوجه ولا سبب. هذا إن كانت الأحكام صحيحة مدركة محققة ومصابة ملحقة معروفة محصلة، ولم يكن المذهب على ما زعم أرباب الكلام والذين يأبون تأثير هذه الأجرام العالية في الأجسام السافلة وينفون الوسائط بينهما والوصائل ويدفعون الفواعل والقوابل. ثم السؤال، فأجاب كل من هؤلاء بما سنح له، فقال قائل منهم عن هذا السؤال المهول جوابان: أحدهما هو زجر عن النظر فيه لئلا يكون هذا الإنسان مع ضعف تجربته واضطراب غريزته وضعف بنيته غدا على ربه شريكا له في غيبه متكبرا على عباده. شريكا له في غيبه، إن الأمر كله الجرأة على الغيبيات. إذا صار الإنسان جري على الغيبيات يقعد يرجم ويرمي، إن صدفت زين لا شك أن يجعل لها مقدمات كاستراق الجن، يسترقون الكذبة الكلمة ويزدون معها 100 كذبة. وذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قالوا يا رسول الله يصدق أحيانا، يعني يدلك أنه يعني يغرهم. فالجرأة على المغيبات خلاص أمر يشارك فيها الرب جل وعلا، فإذا شارك فيه ظن أن هذا له علاقة في علمه صار جريء على كل شيء، نسأل الله العافية. نعم. كذلك قال بدل شريكا بحاثا. إيش؟ بدل شريكا إيه؟ بحاثا. بحاثا له في غيبه. نعم. غدا على ربه بحاثا. نعم. بحث له في غيبه متكبرا على عباده ظانا بأنه فيما يأتي من شأنه قائم بجده وقدرته وحوله وقوته وتشميره وتقليصه وتهجيره وتقريبه. فإن هذا النمط يحجز الإنسان عن الخشوع لخالقه والإذعان لربه ويبعد عن التسليم لمدبره، ويحول بينه وبين طرح الكاهل بين يدي من هو أملك له وأولى به. وأما الجواب الآخر فهو بشرى عظيمة على نعمة جسيمة لمن حصل له هذا العلم، وذلك سر لو اطلع عليه وغيب لو وصل إليه لكان ما يجده الإنسان فيه من الروح والراحة والخير في العاجلة والآجلة تكفيه مؤنة هذا الخطب الفادح وتغنيه عن تجشم هذا الكد الكادح. فاجعل أيها المنكر لشرف هذا العلم قبل عينك ما يخفى عليك خفيه ومكنونه تذللا لله تقدس اسمه فيما استبان لك معلومه ووضح عندك مظنون. ثم قال: اعلم أن العلم به حق، ولكن الإصابة بعيدة، وليس كل بعيد محالا، ولا كل قريب صوابا، ولا كل صواب معروفا، ولا كل محال موصوفا. وإنما كان العلم حقا والاجتهاد فيه مبلغا مخلصا. والاجتهاد فيه ايش؟ مخلصاً. والاجتهاد في طلبه مخلصا. مو فيه. نعم. في طلب. والاجتهاد في طلبه مخلصا أو مخلصا عفوا. والاجتهاد في طلبه مخلصا. سبحان الله. عندكم فيه ما في فيه. عندنا فيه مبلغا. والاجتهاد في طلبه مخلصا. ايه في طلبه ما هي موجودة عندكم. إيه. مسند بعد رقم خمسة لا اشتباك لا امتثال. امتثال والقياس فيه صوابا وبدل السعيدونه محمودا الاشتباك لامتثال الاشتباك امتثال من الوقوف امتثال هذا العالم السفلي بذلك العالم العلوي واتصال هذه الأجسام القابلة بتلك الأجسام الفاعلة واستحالة هذه الصور بحركات تلك المحركات المشاكلة بالوحدة. وإذا صح هذا الاتصال والتشابك وهذه الحبال والروابط صح التأثير من العلوي وقبول التأثير من السفلي بالمواضع الشعاعية وبالمناسبات الشكلية والأحوال الخفية والجلية. وإذا صح التأثير من المؤثر وقبوله من القابل صح الاعتبار واستتب القياس وصدق الراصد وثبت الإنف واستحكمت العادة وانكشفت الحدود وانثالت العلل وتعاضدت الشواهد وصار الصواب غامرا والخطأ مغمورا والعلم جوهرا راسخا والظن عرضا زائلا. فقيل هل تصح الأحكام أم لا؟ فقال الأحكام لا تصح بأسرها ولا تبطل من أصلها. فقال قائل الأحكام لا تصح بأسرها ولا تبطل من أصلها. وذلك سبب يتبين إذا أنعم النظر وبسط الإصغاء وصمد نحو الفائدة بغير متابعة الهوى وإيثار التعصب. ثم قال الأمور الموجودة على ضربين، ضرب له الوجود الحق وضرب له الوجود ولكن ليس الوجود الحق. فأما الأمور الموجودة بالحق فقد أعطت الأخرى نسبة من جهة الوجود الحق، وأما الأمور الموجودة لا بالحق فقد أعطت الأخرى نسبة من جهة الوجود وارتجعت منها حقيقة ذلك. فالحكم بالاعتبار الفاحص عن هذه الأسرار الحاكم فالحاكم بالاعتبار الفاحص عن هذه الأسرار إن أصاب فبسبب الوجود الذي هو هذا العالم السفلي من ذلك العالم العلوي، وإن أخطأ فبآفات هذا العالم السفلي من ذلك العالم العلوي. فبما فات بدل فبآفات قال هو تحريف. والإصابة بهذه الأمور السيالة المتبدلة عرض، والإصابة في أمور الفلك جوهر، وقد يكون هناك ما هو كالخطأ ولكن بالعرض لا بالذات كما يكون ها هنا، لا هو بالصواب والحق لكن بالعرض لا بالذات. فلهذا صح بعض الأحكام وبطل بعضها. ومما يكون شاهدا لهذا أن العالم السفلي مع تبدله في كل حالة واستحالته في كل طرف ولمح متقبل لذلك العالم العلوي يتحرك شوقا إلى تماله وعشقا لجماله وطلبا للتشبه به وتحققا بكل ما أمكن من شكله. هو بحق التقبل يعطي هذا العالم السفلي ما يكون به مشابها للعالم العلوي، وبهذا التقبل يقبل الإنسان الناقص الكامل، ويقبل الكامل من البشر الملك، ويقبل الملك الباري جل وعز. بدل متقبل التقبل متقيل التقيل وتقيل الملك الباري جل وعز. قال متقبل بالباء الموحدة، وكذا في المواضع التالي هو تحريف. زيد نقطة وتحققا بكل ما أمكن من شكله، فهو بحق إيش؟ التقيل التقيل نعم يعطي. طيب متقيل لذلك العالم العلوي يتحرك شوقا إلى الكمال والعشق. لا قبلها لا لا معها ايش فهو بحق التقيل يعطي.